صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي، فيما سبق إذا تذكرون حكينا وين كان؟ في رد المرزى القمي. المرزى القمي ايش قال؟ المرزى القمي عليكم السلام ورحمة الله، المرزى القمي ايش قال؟ قال على أن قال بأن الخروج واجب وحرام ومحرم. ليناتي ونحن في رده ماذا قلنا؟ ذكرنا وجهين. ونحن في رده ذكرنا وجهين. أولا قلنا في رده على أنه إحنا ما نجوز اجتماع الأمر والنهي حتى إذا كان يوجد عنوانا، فضلا عما إذا فرض أنه ما كان يوجد عنوانا وإنما كان الموجود ماذا؟ عنوان واحد. وفي مقامنا يوجد كم عنوان؟ قال الشيخ الآخر عنوان واحد، لأن التخلص ليس عنوانا للخروج بالبيان الذي ذكرته. والرد الثاني الذي ذكره شنو الشيخ الآخر؟ أنه حتى لو جوزنا اجتماع الأمر والنهي لكن إذا كان يوجد مندوحة، أما إذا لم يوجد مندوحة كما في الأرض المغصوبة، إذا واحد ما يتمكن من الخروج والصلاة خارج المغصوب مندوحة يعني ماكو، ما لا يمكن تكليفه بالصلاة، نقول له مكلف بالصلاة حرام عليه في الغصب، تكليف غير المقدور يصير. وفي موردنا مندوحة ماكو، ليش مندوحة ماكو؟ لأن ماكو وسيلة للتخلص من الغصب غير الخروج، ذكرناه فيما سبق. وإن كان اضطرار هذا قلنا بسوء اختيار ما يأثر من هالناحية. إذا هذا عرفنا، هذا المطلب كله فيما سبق عرفنا، حينئذ عليكم السلام ورحمة، في هذا اليوم نقول درسنا جديد من الآن سوف يشتغل هذا. ولكن القمي ماذا قال دليله؟ خلينا نشوف دليله شنو على أن الخروج واجب وحرام. بما استدل؟ بما استدل على أن الخروج واجب وحرام؟ دليل هذا بالله شوفه، احنا من خلال كلامنا السابق اتضح الرد على هذا الدليل. بس خلينا نشوف الدليل السابق، شوف دليل هذا. قال إنه يوجد عندنا دليل على ما؟ على أن الخروج واجب وحرام. قال عندنا دليلان، أحدهما يقول لا تغصب، والثاني يقول تخلص من الغصب. هذان الدليلان اجتمعا عليهما على الخروج. فإذا اجتمعا على الخروج فسوف يصير الخروج بمقتضى لا تغصب. شي يصير؟ شي يصير؟ حرام. وبمقتضى تخلص شي يصير الخروج؟ واجب. أن تخلص ينطبق عليه التخلص، عنوان التخلص فيصير واجب. ويجوز اجتماع الأمر والنهي، المرزى قاعد يحكي المرزى القمي، ويجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إذا كان هناك عنوانان. ولا موجب لتقييد أحدهما، عليكم السلام ورحمة الله، ولا موجب لتقييد أحدهما بعدم الآخر. أقول تقييد أحدهما بعدم الآخر يعني شنو؟ يعني نقول المقصود من لا تقصد أنه لا تقصد إذا لم يكن في الغصب تخلص، أما إذا كان تخلص يخالف أقصد، هذا يقال تقييد. يعني قيدنا لا تخصب بما إذا لم يكن هناك تخلص، ونقيد التخلص الأمر بالتخلص بما إذا لم يكن هناك غصب. هذا القائل بامتلاء اجتماع الأمر والنهي شيء يفعل، يقيد كل دليل والتخلص ما يخالف أقصد. هذا يقال تقييد، يعني قيدنا لا تخصب بما إذا لم يكن هناك تخلص، ونقيد التخلص الأمر بالتخلص بما إذا لم يكن هناك غصب. هذا القائل بامتلاء اجتماع الأمر والنهي شيء يفعل، يقيد كل دليل بعلم الآخر. على أي حال أكرر من الأول، فالقمي يقول نحن عندنا دليلان من الأول قاعد أكرر، أحدهما يقول لا تخصب والثاني يقول تخلص، ولا موجب لتقييد أحدهما بمن بعدم الآخر. لا، نحن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، نقول بالامتناع يجوز اجتماع الأمر والنهي بعنوانه، وهنا الخروج بعنوانين، بعنوان تخلص يصير واجب، بعنوان الغصب يصير حرام، لا بأس. لأن يا أخي المانع شنو؟ ما تقول لي المانع شنو من اجتماع الأمر والنهي، تقول لي المانع شنو خنشوفه. المرزا القمي قاعد يحكي المانع إما اجتماع الضدين، اجتماع الضدين هنا أكو؟ لا. ليش؟ لأن بأحد العنوانين يتعلق الأمر، بأحد العنوانين يتعلق الغصب، محذور اجتماع الضدين ما راح يصير. فالمانع لو محذور اجتماع الضدين، لو المانع شنو هو؟ قل لي. تكليف بما، تكليف بما لا يطاق وبني، لا بأس بالتكليف بما لا يطاق اذا كان بسوء الاختيار، وهذا بسوء الاختيار لزم عليه التكليف ما لا يطاق، لأن هو دخل. ليش دخلت انت؟ ما دام دخلت يتوجه عليك تخلص ولا تخصب اثنينات، وان كان مالك مندوحة وسيلة للتخلص غير الخروج مالك، بل تكليف ما لا يطاق يصير، لكن لا بأس به لأنه بل بسوء الاختيار. هذا ما أفاده المرزا القمي. فحصيلة ما ذكره المرزا القمي صار أنا أفحص الكيا بلا دور الأخ. قال دليلي على جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني على أن الخروج واجب وحرام، أنه يوجد عندنا دليلان لا تخصب وتخلص، وهذان الدليلان لا موجب لتقييد أحدهما بعدم الآخر. يعني تقييد تخلص بعدم الغصب، تقييد لا تقصد بعدم تخلص شيء، لا مجبر تقييد واحد بعدم الآخر. يعني المفروض يوجد عنوانان فيجوز اجتماع الأمر والنهي. إذا المانع عنوانان يوجد، تخلص والغصب، بالتخلص يتعلق أمر، بالغصب يتعلق النهي، لأن الموجب لامتناع اجتماع الأمر الأمر والنهي إما محذور اجتماع الضدين، وقلنا لا يلزم اجتماع الضدين لفرض تعدد العنوان، وإما تكليف ما لا يطاق لأجل عدم المندوحة، لأن ما عنده وسيلة للتخلص غير الخروج. قلت لا بأس بالتكليف بما لا يطاق إذا فرض أن السبب كان هو ماذا؟ سوء اختيار المكلف. الشيخ الاخر رحمة الله عليه في مقام الجواب شي يقول، يقول بعد انا حكي زايد بعد ما احكي، انا في الدرس السابق بينت لك ماذا الرد عليه من قبل ان اذكر دليلك كترت الرد شنو عليه. نقول له اولا هو منو قال يجوز اجتماع الامر والنهي؟ احنا ما نقول يجوز. ثانيا اذا جاز بشرط ان يكون هناك عنوانا، وهنا عنوان ماذا؟ واحد. وثالثا نقول لك انه انت قلت التكليف بما لا يطاق لا بأس به اذا كان بسوء الاختيار، وبيناها فيما سبق ان التكليف بما لا يطاق مستحيل وان كان بسوء اختيار، ومثلنا إذا تتذكرون قلنا الذي يقع من فوق إلى تحت في وسط الطريق ما أقدر أقول له لا تقع لا تقع لا تقع، أنت مكلف بعدم الوقوف، هذا لا يجوز. وإن كان اضطرار بسوء الاختيار تكليفه ممكن، عليكم السلام ورحمة الله، بل عقابه لا بأس. إذا عصاي أكو بيدي بأثناء اللي قاعد يقع أضربه، أو إذا لما يستقر على الأرض أضربه لا بأس. فالاضطرار بسوء الاختيار قلنا لا ينافي الاختيار ماذا؟ عقابا، ولكن ينافيه خطابا. نطبق العبارة، فانقدح بذلك، انقدح يعني شنو؟ اتضح بذلك يعني شنو؟ بذلك يعني بما ذكرناه فيما سبق من الردين على المرد القمي، ردين اذكرنا، انقدح فساد الاستدلال لهذا القول. من المستدل؟ هو المرد القمي لهذا القول، يا قول ان الخروج واجب وحرام. الاستدلال له بينا بأي شكل؟ بهذا الشكل، بأن الأمر بالتخلص هاي واحد، والنهي عن الغصب هاي اثنين، دليلان يجب إعمالهما ولا موجب للتقييد عقلا. تقييد عقلا يعني شنو؟ يعني تقييد تخلص بعدم الغصب، هو تقييد لا تقصد لعدم التخلص، لا موجبه لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين، يعني بعنوانين، بعنوان التخلص صار واجب، بعنوان غضب صار حرام. إذ منشأ الاستحالة، منشأ استحالة كون الخروج واجب وحرام يولد الاجتماع ضده، هذا خلنا يلزم لأنه يوجد عنوانان، بواحد يتعلق أمر بواحد يتعلق نهي، وهو غير لازم مع تعدد الجهة، يعني مع تعدد العنوان، جهة يعني العنوان، الجهة المتعددة شنو هي؟ أنه بري غصب تخلص. وإما لزوم التكليف بما لا يطاق، يوم من هالناحية ما يجوز أن يكون الخروج واجب وحرام وهو ليس بمحال، يعني التكليف بما لا يطاق مو محال، إذا كان مسببا عن سوء الاختيار، يعني سوء تكليف ما لا يطاق لا مسبب عن سوء الاختيار لا رأس به، وهنا المسبب عن سوء الاختيار لا ليش حدث انت، وذلك لما هاي، وذلك تعليل علما، تعليل علما، ها لا هذا تعليل، فانقدح بذلك، فانقدح شو انقدح يا مولانا يا ايها الاخ من الخراساني، ها تريد كيف انقدح؟ وذلك كيف اتضح الرد علي على هذا الدليل؟ شوف راح ارد لك عليه، وذلك لما عرفته اولا انه اكو موجب لتقييد تخلص بعدم الغصب ولا تقصد بعدم التخلص، اكو موجب شنو؟ لان احنا نرى استحالة اجتماع الامر والنهي ولو بعنوانه، وذلك لما عرفته من ثبوت الموجب التقييد عقلا ولو كان بعنوانه، افرض الاجتماع بعنوانه، لكن مع ذلك لابد من التقييد، والا اذا بنقيد احدهما بعدم الاخر يلزم اجتماع الامر والنهي في شيء واحد وهو مستحيل. وهذا عطف تفسير راح يجيك، راح يجيك عطف تفسير، وذلك لما عرفته من ان اجتماع الضدين يعني الامر والنهي لازم ولو مع تحدد الجهه، هذا عطف تفسير ترى انا ما سبق، وذلك لما عرفته من ثبوت الموجب للتقييد ولو كان بعنوانه، يعني بعبارة أخرى يريد نقول أنه يلزم اجتماع الضدين إذا لم قيد ولو العنوان متعدد يلزم اجتماع الضدين، هذا الجواب الأول انتهى. الجواب الثاني مع عدم تعدد هنا، يقول إحنا مع تعدد جاء نقول يلزم اجتماع الضدين ومستحيل اجتماع الأمر هنا، فكان إذا ما متعدد ما في عنوان، لأن عنوان واحد هنا. الجواب الثالث نقول لك التقليف تكليف بما لا يطاق ليس له مستحيل إذا كان مسبب عن سوء الاختيار، الجواب والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، شنو على كل حال؟ يعني ولو كان بسوء الاختيار، نعم الذي لا بأس به قلنا العقاب لا التكليف، نعم لو كان بسوء الاختيار. اسم كان ياهو اسم كان لا الاضطرار. نعم لو كان الاضطرار بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم او التكليف بالوجوب بالايجاب. فالتكليف يسقط تكليف الوجوب او التحريمي لكن العقاب ما يسقط. ولذلك قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. هذا رأي الاخوان. ثم لا يخفى انه لا اشكال الى اخره. هذا مطلب جديد. هذا مطلب جديد محصله انه احنا ان مدة مديدة شو قاعد نحكي هواية ما ادري في ما ادري اجتماع الامر والنهي بس نريد شي يسمونه نعرف الصلاة شلونها جائزة ومو جائزة. يعني اذا واحد في المقصود اجتماع امر ونهي يصير اذا يريد يصلي في المقصود اذا الصلاة صحيحة وليست بصحيحة. فالان نريد نحقق ان الصلاة صحيحة او ليست بصحيحة ونقول انها في اربع صور صحيحة وفي غير هذه الصور فاسدة. فالصلاة في الدار المغصوبة تقع صحيحة في اربع صور وفاسدة في غير هذه الاربع. فعنوان هذا البحث شنو؟ البحث في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة أي هل هي صحيحة أو فاسدة. سنقول في أربع صور الصلاة صحيحة. الصورة الأولى إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي خلصت الصورة الأولى. يعني إذا قلنا على أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا تتذكرون في أول اجتماع الأمر والنهي قلت شنو معنى يجوز اجتماع الأمر والنهي شنو معنى ماذا لا يجوز. هذا أكدت أنا عليه مرارا وأنبه عليه مرارا. يجوز الاجتماع يعني شنو؟ يعني معنى جواز الاجتماع يعني يوجد أمران في الخارج واحد صلاة واحد غصب لكن بأعيننا لا نرى ذلك. متعلق الغصب غير متعلق الصلاة متعلق الأمر غير متعلق النهي عفوا. أشياء اثنين مش بأي بيان بأحد بيانين بيناه ماذا فيما سبق اما لاجل على ان الاحكام تتعلق بالعناوين واما لاجل ان الاحكام تتعلق بالمعنونات. ويتعدد المعنون بتعدد العنوان. يعني في الخارج اكو اشياء اثنين غصب الصلاة وان كانت العين ترى شيء واحد. فالخلاصة اذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي ومعنى الجواز وماذا انه في الخارج توجد صلاة ويوجد غصب شيئان لكن متلازمان اشياء اثنين لكن متلازمة مثل محفوظ السلامة اشياء اثنين متلازمة مثل من مثل النظر الى الاجنبية حالة الصلاة واحد قاعد يصلي وينظر الى المرأة الاجنبية اشياء اثنين ذني وانه شيء واحد لكن اشفى شيء بالمتلازمين كأنما فهناه كذلك الصلاة في الدار المغصوبة لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي يعني أكو عندنا صلاة عندنا غصب فإذا عندنا صلاة عندنا غصب فتقع حينئذ الصلاة ماذا صحيحة يعني أمر أكو فيها غاية الأمر مقارنة إلا نصير هذه الصلاة صير مقارنة لارتكاب المحرم بس هذا مطلب آخر مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية تقع صحيحة لكن مقارنة إلا لمحرم هذا مو معنى باطلة صحيح لكن مقارنة محرم. هنا هم كذلك اذا بنينا على جواز اجتماع الامر والنهي يكون عندنا في الخارج صلاة وغصب والصلاة غير غصب فتقع الصلاة صحيحة غاية الامر مقارنة لارتكاب محرم مثل الصلاة حالة والنظر مع الاجنبي للاجنبي. هاي الصورة الاولى تقع فيها الصلاة صحيحة. الصورة الثانية التي تقع فيها الصلاة صحيحة إذا فرض أن المكلف كان اضطراره لا بسوء الاختيار يعني شنو لابسوا الاختيار؟ يعني رفعوه وطرحوه في الارض مقيدا في الاغلال، طرحوه في الارض المخصوبة، سجنوه في الارض المخصوبة، لابسوا اختياره. فهنا صلاة شو تصير؟ صحيحة. ليش؟ لان حرمة الغصب بعد ماذا؟ تسقط. لان انا مضطر الى الغصب لا بسوء الاختيار، مو بيدي مو باختياري، فالصلاة تقع حينئذ ماذا؟ صحيحة. اصلا حرمة بعد ما اكو، فتقع صلاتي صحيحة بلا مقارنة لمحرمة، اصلا حرمة ما اكو لان اضطراري لا بسوء الاختيار. هاي الصورة الثانية تحت. الصورة الثالثة ان يكون اضطراري بسوء الاختيار لكن اصلي في اثناء الخروج، يعني اثناء ما قاعد اطلع اقول الله اكبر واقرا الحمد وقل هو فوق مو يلا شراش تمشي، لا ما يجوز الطارد يكون اطارد ماذا واقرا الحمد وقل هو طبيعي. لما يصير الركوع لا تروح للركوع، ما تقدر خو تركع حتى هذا بالاشاره حيث عليه اجب عادي كل فاصلي في اثناء ماذا الخروج. ولكن الخروج لو بنينا على انه واجب ولا يجري عليه حكم المعصيه، اذا قلنا الخروج واجب مامور به اقامه ماكو عليه حكم المعصيه ماكو، فصلاتي في اثناء الخروج بلا اشكال اشتقع صحيح، لان هذا خروج شبيه حرام يا مو حرام خروجي لا واجب مضغوط يا ما مضغوط لا حكم العقاب حكم المعصية ماكو يعني عقاب ماكو ما مضغوط، فإذا فقط واجب فقط محبوب، فليش الصلاة ما تقع صحيحة؟ فالصلاة إذا تقع صحيحة. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يصلي الإنسان لا أثناء الخروج بل في وسط الدار، يقف ويفرش سجادته ويقول الله يوقف ويصلي. ولكن ماذا نقول بامتناع الشمع على مرور النهي المفروض هجي صورة التوازي الاولى، نقول بالامتناع لكن نغلب جانب الامر على جانب النهي، لان اذا بنينا على الامتناع يا الذي نقدم الامر يا النهي، قد نقول مسألة خلافية، قد نقول بتقديم جانب الامر قد نقول بتقديم جانب النهي. فلو كنا وان شاء الله يجينا بعد درسي ودرسي انه ياه الذي نقدم الامر والنهي، لو قلنا بتقديم جانب الامر يعني قدمنا ماذا ملاك المصلحة، المصلحة الذي جاء في جانب الامر عليها من قدمنا على المفسدة على النهي، فرصد سجادتي فقط اكو امر بلا نهي والوقت كان ضيق، يعني شفت الساعة بعد راح تغرب الشمس، فهنا بلا اشكال صلاة الشقع صحيح، لان اكو امر ونهي ماكو، نقول بالامتناع امتناع يعني معناه يا امر اكو يا نهي، وقدمنا جانب الامر فالصلاة تقع صحيح. لكن اقول ليش قلت اذا الوقت ضيق واذا الوقت واسع شلون؟ اذا الوقت كان ماذا وسيع هنا الصلاة اشتقع. اذا الوقت وسيع يعني اقدر اصلي وين؟ اذا الوقت وسيع اقدر اطلع وقت اكو هواي واقدر اصلي بره، فعلى هذا الاساس اصير المأمور انا بمن بيصل بالصلاة خارج المقصود، لان ذي جفر الصلاة زينة بلا ان تشتمل عليمن على غصب، فاصير مأمور بتلك. والامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، رأينا فيما سبق يقتضي وما يقتضي، بس افترض نقول يقتضي الاخر هو قال لا يقتضي، لو قلنا يقتضي فانا مأمور بالصلاة خارج المقصود، ضدها ماذا؟ ضد الصلاة خارج المقصود الصلاة داخل المقصود. انت لابد تستغرب، تقول شو لربض ليش ضد؟ اقول لك من باب على انه لو حصلت المصلحة بإحدى الصلاتين لا يمكن تحصيلها، هاي المصلحة بمن؟ بالصلاة الأخرى. يعني ما أقدر المصلحة أحصلها بهالصلاة وأحصلها بمن؟ بتلك الصلاة الأخرى. المصلحة هذا إلا أما ليش الصلاة أما هاي الصلاة، هذا من قبيل شرب الماء، أنا عطشان أكو إنا أنا قلاصة وأنا أرتوي بمن أرتوي وأشبع بقلاص واحد، فالغرض يحصل ماذا؟ بقلاص واحد. فشرب كل إناء ايش راح يصير؟ مد إناً للشرب الآخر، لشرب الإناء الآخر. يعني لو شربت كل إناء وارتويت بعد ما يمكن، بعد ما يمكن شنو؟ أن أشرب الثاني وأرتوي. فهمتش؟ إذا صليت خارج المغصوب وحصلت المصلحة بعد ما يمكن أصلي داخل المغصوب وأحصل المصلحة، فراح يصير بنات مضادة. إذا كنا هتشي وقد واحد يقول لا يمكن واحد يصلي صلاتين شكوا بيها، مثل شوك أصلي هسه صلاة وبعد شوية هم أعيد هالصلاة شكوا بيها، ما يصير يعني؟ إذا كنا هذا يجوز فبد ما راح يصير مضادة، ما راح يصير بينهم. لكن لو قلنا هذا ما يمكن ما تحصيل المصالح بصلاتين، ما يمكن تحصيلها بالصلاة الثانية، لو قلنا ما يمكن فراح يصير مضاد حينئذ. فالصلاة خارج المقصود ضد للصلاة داخل المقصود، والأمر دائما متعلق بالأهم، يا هو الأهم، الصلاة خارج المقصود أهم. ليش أهم؟ لأن ما مقترنا دائما بالغصب خالية عن حفاظة وعن من قصدت الغصب، فتصير أهم كلها كمال بلا أن تقترن دائما بنقصان وبحذافه، فصير أهم. والأمر بالأهم بالضد الأهم يقتضي النهي عن من؟ عن الضد المهم. الضد المهم ياهو وهو الصلاة داخل المقصود، فتصير منهي عنها، فإذا صار منهي عنها تقع فاسدة. لكن هذا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بس الآخر هو من القائلين بعدم اقتضاء، فالصلاة ماذا تقع في المقصود إذن؟ صحيح حتى في ساعة الوقت انتهى. أفهرس المطلب دور الأخ ونطبق العبارة. لو تيقن لا هو المفروض الوقت واسع، وقت الوقت سلمنا الوقت واسع وتيقن أنه لا يتمكن منه. صحيح. والآن الوقت ماذا؟ واسع ويمكن الخروج حمات، والوقت بعده واسع بلا أي محذور. على رأي الأخم الصلاة تقع ماذا؟ صحيح. ليش؟ لأن أمر أكو، أمر المفروض ماذا؟ موجود حين قدمنا الأمر ماذا؟ على هذه الصورة قاعد نتكلم، وما مأمور بالصلاة خارج المقصود حتى نقول ذاك الأمر يقتضي النهي عن هذه الصلاة. المفروض إحنا مو من القائلين بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد. أدارس المطلب، الخلاصة، ما هو حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ والجواب في أربع صور تقع الصلاة ماذا؟ صحيحة، وفي غيرها تقع باطلة. أولا تقع صحيحة فيما لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. ليش تقع صحيحة؟ لأن معنى الجواز هو أنه يوجد عندنا في الخارج صلاة ويوجد عندنا غصب، وهذا الأمر هما مقترنان كالصلاة مع النظر إلى الأجنبية، فما دام يوجد عندنا أمران صلاة وغصب فتقع الصلاة حينئذ صحيحة، لأن أمر أكو بيها وهذا أمر مرتكب حرام بسبب الغصب. الصورة الثانية لوقوع الصلاة صحيحة أن يكون اضطرار بسوء الاختيار، كما إذا ألقي في المغصوب مقيدا بالأغلال. هنا لو صلى صلاة تقع ماذا؟ صحيحة. ليش؟ لأجل على أن الحرمة تسقط لكون اضطراري بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار حرمة تسقط، حرمة الغصب. لا يقال لي لا تقصد، أقول بلي أنا لست بمختار، كيف أنا شو أسويش أنا؟ شنو شو أدعوي؟ القول هنا مقيدا في الأغلال، شو أسويش أنا؟ فالحرمة تسقط، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فإذا سقطت الحرمة يبقى حينئذ الأمر بالصلاة فقط فتصح الصلاة. الصورة الثالثة ما إذا فرض أنه صلى أثناء الخروج، ولكن قلنا بأن الخروج ماذا هو حكمه؟ واجب ولا تجري عليه ولا يجري عليه حكم المعصية، ولا أشكال الصلاة أثناء الخروج تقع صحيحة. ليش؟ لأن الخروج واجب، حكم المعصية ماكو عليه عقاب ومبغوضية ماكو، حكم المعصية ما يجري ولا حرام، ليش يقع الصلاة بعد باطلة أثناء الخروج؟ الصورة الرابعة أن يصلي داخل المقصود، يفرز سجادته ويصلي. هنا مر الوقت ضيق، هو نقدر جانب الأمر على جانب النهي، نقول بالامتناع وتقديم الأمر على النهي. هنا إذا الوقت ضيق قلنا تصح الصلاة. ليش؟ لأنه أمر أكو والنهي قلنا ماذا أطرحنا؟ قدرنا الأمر على النهي. وأما إذا فرضنا على أن الوقت وسيع، فهنا بما أنه مأمور بالصلاة في خارج المقصود والصلاة في داخل المقصود ضد، لو قلنا ضد للصلاة خارج المقصود، ليش ضد؟ لأنه لا يمكن تحصيل مصلحة الصلاة للإتيان بكلتا الصلاتين. إذا صليت واحدة وحصلت المصلحة لا يمكن أن أصلي الثانية وأتي بالمصلحة، والمفروض الصلاة خارج المقصود أهم لأنها ما تجتمع على الغصب. فإذا صرت مأمور بالصلاة خارج المقصود أكون منهي عن الضد وهو الصلاة داخل المقصود، والنهي مفسد للعبادة. لكن بما أننا نحن لا نقول بأن أمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد كما تقدم، إذا الصلاة حتى في ساعة الوقت تقع صحيحة داخل المقصود على رأي الأخوان. ثم لا يخفى أنه لا إشكال، فبالتالي هيك صار. الصورة الأولى قلنا بالصحة على القول بالجواز، والصور الثلاث البقية كلها على القول بمن؟ بالامتناع، بل هيك المفروض. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المخصوبة على القول بالاجتماع. هاي الصورة الأولى انتهت، انتهت الصورة الأولى. هسه على القول بالاجتماع شوية بتكمل فرد لفظة على القول بجوازه، الدخول مقصود. هذا ما تقول لي شلون اختصار على القول بجواز الاجتماع، وانه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقة. مطلقة يعني شنو مطلقة؟ بعد المطلقة تعرفها من خلال الصور البقية، يعني سواء صلى اثناء الخروج ام في الوسط، وسواء اضطرار بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار. بعد هذا لا يفرق ما دام بدينا على الجواز، يعني قلنا الصلاة غير الغسل فتقع الصلاة حينئذ صحيحة، حتى لو اضطرار بسوء الاختيار، حتى لو كان صلاة في الوسط لا في الخروج ما يسر. واما اجل الصورة الثانية على القول بالامتناع فكذلك يعني شنو فكذلك؟ هاي الصورة الثانية صحيحة، لكن قلنا اذا اضطرار لا بسوء الاختيار القوه في المقصود مقيدا بالاغلال، فكذلك يعني تقع صحيحة مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار. خلص الصورة الثالثة او معه يعني شنو معه؟ معه يعني شنو؟ مع الاضطرار بسوء الاختيار، ولكن نفترض وقعت اثناء من خروج، والخروج نبني على انه شنو؟ والخروج نبني على انه شنو حكمه؟ واجب وما يجري عليه حكم المعصية. او معه ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه، يعني بكون الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه. لو بنينا على المبنى أنه مأمور به بلا إجراء حكم المعصية عليه، فالصلاة أثناء الخروج تقع ماذا؟ صحيحة. لأن ليه؟ خروج واجب، معصية لا هو حرام، لا هو عقاب أقع عليه، لا هو مضغوط، الحكم معصية ما ليش متقع الصلاة صحيحة أثناء الخروج. الصورة الرابعة وهي الأخيرة، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، يعني أو نبني على الامتناع ونقدم جانب الأمر على النهي والوقت ضيق. أقول هنا صار التعليق هواية مهم، أنت تحتاج جدا مهم تحتاج. عجيب ليش؟ لأن الذي واحد يجي يقرأ العبارة أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي، شلون يفسر العبارة؟ العبارة شلون يفسرها؟ العبارة شلون يفسرها؟ ما هو اشقر العبارة لما قرأ الصورة الثالثة، الثالثة شنو كانت؟ الثالثة شنو كانت الثالثة؟ او معه، يعني معنى ترى بسهول اختيار، شوف تكملتها شنو، ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكل مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية، او معه. ايش بناء هنا في هذه الصورة الرابعة؟ هل الصلاة اثناء الخروج لما الواحد يقرأ هذه العبارة او معه ويضمها الى ذي، هم بناء الصلاة اثناء الخروج، لكن قلنا بأنه ملاك الأمر، يعني قدمنا الأمر على جانب النهي. إيه بس هو يشوش، بلي صحيح، بس يشوش ماذا؟ الطالب حينئذ. فهذا أو مع غلبة المقصود من عدة ماذا؟ يعني مو يصلي أثناء الخروج، لا، يصلي في وسط الدار، قلنا يفرش سجادته، هذا المقصود. فقول أو مع عطف عليه من يصير، حتى إذا واحد الريد نفهمه بشكل لا يقع في التوهم، نقول على أنه أو مع غلبة إعلام العطف، نقول عطف على أنه عطف بلي عطف على قوله ولكنها وقعت في حال الخروج، لكنها عطف على لكنها وما بعد. إيه إيه إيه إيه مو إيه ليش؟ لأن هيك العبارة تصير. أو معه، يعني مع الاضطرار بسوء الاختيار، شيل بعد. قلنا المعطوف عليه يشيلوه، لما يقولون هذا عطف على ذاك، المعطوف عليه يشيلوه بعد، يشيلون المعطوف عليه. فأنا إذا قلت ولا عطف على لكنها وقعت في حال الخروج، شيل لكنها وقعت في حال، شيل كل هذا أصلا، وخر من وجهنا. شو تصير العبارة؟ أو معه، يعني مع الاضطرار بسوء الاختيار، لكن شلون؟ مع غلبة ملاك الأمر على النهي، هذا المقصود. يعني بلي أنه اضطرار بسوء الاختيار، لكنه قلنا الأمر مقدم على النهي مع غلبة ملاك الأمر، كان ملاك الأمر غالب، يعني قدمنا الأمر، صحيح ما في العبارة موهمة، مع غلبة ملاك الأمر يعني قدمنا الأمر، هذا المقصود. هو إذا قدمنا الأمر يقولون ملاك الأمر أغلب غالب، مع غلبة ملاك الأمر على النهي، لكن الوقت افترضناه ضيق. أما إذا واسع الوقت، قلنا صحة الصلاة وعدم صحتها مبنية على ما؟ على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي على الضيق، ما يقتضي. إذا يقتضي فالصلاة تقع فاسدة، إذا ما يقتضي كما إحنا قلنا تقع صحيحة. أما الصلاة فيها في سعة الوقت، أما الصلاة فيها، فيها يعني وين فيها؟ في الأرض المصوبة، في سعة الوقت، فالصحة وعدمها مبنيان على من مبنيان؟ على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضيق واقتضائه. إذا قلنا يقتضي فالصلاة فاسدة، وإذا قلنا ما يقتضي فالصلاة صحيحة. يا بشيل ربط، شو التربط بصحة الصلاة مسألة الاقتضاء على من اقتضى؟ شنو هنا ضد؟ أكو عدنا وين الضيد؟ وين الأمر بالضد؟ ما قاعد نفتهم. بلي قلنا الأمر خارج المصوب، صلاة خارج المصوب ضد الصلاة داخل المصوب، بناء على أنه بلي ما يمكن تحصيل المصلحة بتلك الصلاتين، وليش أهل يعني ما بيها غصب، فالأمر بليش يقتضي النهي عن هاي فتقع فاسدة. فإن قاعد يصور لك إياها شلون الصلاة في الدار المحصوبة، وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، يقول افترض على أنه قدمنا جانب الأمر عليه من على النهي، أو قلنا المصلحة في الصلاة في الدار المحصوبة أقوى من المفسدة لأن قدمنا الأمر، لكن بالتالي الصلاة خارج المحصوب ماذا؟ ضدها. إلا أنه لا شبه في أن الصلاة في غيرها، يعني في غير الدار المحصوبة، تضادها، تضادها لمن تضادها؟ تضاد الصلاة في المصوب. ليش؟ ليش؟ يقول لي يعني اذا صليت هناك ما اقدر اصلي هنا، واذا صليت هنا ما اقدر اصلي هناك، بناء على انه لا يبقى مجال مع احداهما ما يبقى مجال علما للاخرى. يعني اذا جبت ذيشة ما اقدر اجيب هذه، نظير الذي اذا واحد شرب هالقلاص ما يقدر يشرب ذاك القلاص بعد، شنو فرد بطن اكو عدي مو بطن اكو عدي، اذا شربت وانت اخذت بطني بهذا القلاص بعد ما اقدر اشرب ذاك. هنا هم كذلك، اذا اصل الذي صار حصل مصلحة بعد ما اقدر اصل الثانية لعجل ان احصل المصلحة. فذيك ماذا تضاد اكو، او ذيك هم اهم، ليش اهم؟ لان ما بيها حزازة الغصب، مع كونها اهم، مع كونها الهاء لمن ترجع صلاة خارج المصوب اهم منها، منها يعني منها من الصلاة في المصوب. ليش اهم؟ لخلوها من المنقصة، خلوها الهاء لمن ترجع صلاة خارج المصوب، خاليا من المنقصة، يا منقصة الذي تنشأ من قبل الاتحاد ويا الغصب، ليش الصلاة في المصوب نها بها منقصة؟ ليش؟ لان الاتحاد ويا الغصب، اما هاي ما بيها شي منقصة فتصير اهم، فالامر بتلك يقتضي النهي عن هذه. لكنه عرفت هذا الجواب، هذا الآخر يقول لكن انت عرفت، مو الجواب يعني اشتباه قلت الجواب، لكن الآخر يقول انا ما اسلم هذا حتى في ساعة الوقت. الصلاة ماذا صحيحة؟ ليه صحيحة؟ لأجل انه الامر وش لا اخذني عن الضد، لكنه عرفت. وين عرفت؟ في مبحث الضدي، يبقى لي انا اقول في مبحث الضدي ماذا عرفت؟ عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، عدم الاقتضاء شنو؟ يعني الامر بشيء ما يقتضي النهي عن الضد. عجيب، بينت ايها الاخر ذهنك، يقول بالي بينت بما لا مزيد عليه، يعني بينت بشكل ببيان لا يمكن الايضاح اكثر من ذلك البيان، بينت بما لا مزيد عليه، يعني ببيان لا يمكن الزيادة عليه والايضاح اكثر. فالنتيجة تصير على رأي الآخر، إذا قلنا بعدم الاقتضاء النتيجة راح تصير. فالصلاة أكو هامش برا في الغصب إيش راح تصير حتى اختيارا؟ ليش قال اختيارا؟ يعني بسوء الاختيار، إذا اضطرارا لا بسوء الاختيار، قلنا الصلاة صحيحة بلي بسوء الاختيار، اختيار ولو مع اختياره صلاة شو تصير في ساعة الوقت، مو إلا وقت وضيق، شو تصير صحيحة. وإن لم تكن مأمورا بها، أفرض أمر ماكو بها، ليش ماكو أمر بها؟ لأن قدمنا ماذا؟ ليش ماكو أمر بها؟ لأنه ما دام ذيك مأمور بها بعد ما يمكن أن يصير مأمور بمن؟ بعد ما يمكن أن يصير مأمور بمن؟ إذا مأمور بتلك، بتلك يعني ياهو بتلك بالصلاة خارج المقصود، بعد ما يمكن أن يصير مأمور بمن بهذا الصلاة؟ يعني يصير أمر بضده، وقلنا الامر بالضدين ماذا؟ ما يمكن ان يؤمر بهذا الضد ويؤمر بذلك الضد، مفروض بينهما مضاد، فلا يمكن الامر بهما معا. وما دمت انا مأمور بتلك فلست بمأمور بهذه، فلست مأمورا بهذه، لكن مع ذلك تقع صحيحة. لابد تستغرب السائد، لابد تستغرب، تقول اذا امر ماكو بهذه الصلاة داخل المقصود شلون تقع صحيحة؟ شلون تقع صحيحة؟ اقول لك هذا بين اخو الاخر بعد في مبحث الضد من ناحية الملاك، نعم ملاك شلون ما كان اكو بيها المفروض، وما دام الملاك والمصلحة موجود فيها فاذا يمكن ان تصح بواسطة ماذا؟ الملاك، بلي لان صحة العبادة صحة الصلاة موقوف علينا على ان يكون بها ملاك واجبها بقصد القربة، اي ملاك اكو بيها قصد القربة الناس ماذا؟ بلي دعد اأتي به ملاك. ليش استخد واحد يقول لي ملاك منو قال اكو؟ أقول لكم إحنا قاعد نتكلم في باب الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، والآخر في أوائل الكتاب إذا تتذكر اشترط في باب الاجتماع ماذا؟ إذا تتذكروا أن المورد لا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان كلا الملاكين ملاك الصلاة والغسل موجود، هذا أحد الشراط الذي اشترطه ماذا؟ الآخر. فالخلاصة الصلاة في داخل المقصود تقع صحيحة وإن لم تكن مأمور بها. لماذا لست مأمور بها؟ لأنه ما دام أنا مأمور بذلك الضد في نفس الوقت ما يمكن أن أكون مأمور بما في نفس الوقت، لما أنا مأمور بتلك صلاة خارج المقصود لأنها ما يمكن في نفس الوقت ماذا أصير مأمور بما بالصلاة في داخل المقصود. مثل ماذا إذا تذكرون مثلنا بما بالصلاة مع الإزالة، إذا إنسان دخل المسجد وراء نجاسة ما دام مأمور بالإزالة ايه ما دام مأمور بالإزالة ما يمكن ان يكون مأمور بما بالصلاة امر بفضل ما يمكن. لكن اذا خلى صلاة من يابا بنصحح قلنا من باب وجود الملاك لا كنت تشرايا ايه لهم عين هذا الشيء. اذا سوى نقدية بين الصلاة خارج مقصود بين الصلاة في دار مصروف فما دمت مأمور انا بتلك لا اكون في نفس الوقت مأمور بهذه لكن تصح من ناحية الملاك والحمد لله رب العالمين.